هل يجوز قضاء الفوائد من السنن الراتبة كمن نسي راتبة الظهر أو المغرب مثلا، فهل له أن يصليها إذا ذكرها استدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وهذه من الصلاة؟ الجواب أن الرواتب اختلف العلماء في مشروعية قضائها على أقوال. القول الأول أنه يشرع قضاؤها مطلقا، يعني الفوائد تقضى، فوائد من الرواتب تقضى مطلقا سواء كان في وقت نهي أم كان في وقت غير نهي، وسواء كانت ركعتي الفجر أم كانت راتبة الظهر أم غير ذلك. وهذا قال به طائفة من السلف من المتقدمين. القول الثاني أن الرواتب يشرع قضاؤها جميعا في غير وقت النهي، وأما وقت النهي فإنه لا يشرع قضاء راتبة فاتت، وذلك أن الأصل عندهم أن الراتبة تطوع فات وقته، ولما كان كذلك فإن قضاءه يكون في وقت يؤذن فيه بالتطوع، وأوقات النهي حتى على القول بأن ذوات الأسباب يشرع فعلها أو يجوز فعلها في وقت النهي فإنهم لا يدخلون هذه الصورة في ذوات الأسباب، أو أكثرهم لا يدخل هذه الصورة، وذلك لأنها محددة بوقت وقد فات الوقت، والقضاء فيه سعة، لما فات الوقت فقضاء صلاة تطوع فيه سعة فيقضيها في وقت لا نهي فيه. ومن دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه ضحا ولم يقضه بعد الفجر الذي هو وقت نهي، وإنما كان يقضيه عليه الصلاة والسلام ضحا، وكان هذا دليلا على أن المشروع أن يقضيه في وقت لا نهي فيه. وعورض قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته راتبة الظهر البعدية لشغل شغله قضاها بعد العصر وداوم على ركعتين بعد العصر، قالوا فهذا يدل على جواز القضاء في وقت النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يحمل على التخصيص إلا بدليل. وهذا وقولهم هذا أو هذا القول دليل الطائفة، دليل قول الطائفة الأولى. وعمر رضي الله عنه لما رأى جماعة يصلون بعد العصر حصبهم ونهرهم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقوله لا صلاة هذا يدل على عموم النهي، لأن هذا نفي ولا دخلت على الجنس وتكون نافية للجنس، والنفي هنا المراد به النهي، فأفاد قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس على أفاد أن الراتب على أن عموم الصلوات لا تفعل بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لأن نفي الجنس يفيد العموم فيه. والقول الثالث هو أن قضاء الصلوات الرواتب كراتبة الفجر وبقية الرواتب لا يشرع منه في القضاء إلا راتبة الفجر فقط، فهي التي يشرع قضاؤها، وما عدا ذلك فإنه ما فات وقته فإنه انتهى، انتهى وقت قضائه وقت أدائه، ولا يشرع القضاء لتطوع إلا بما دل عليه الدليل. والدليل دل على قضاء ركعتي الفجر دون ما سواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر مع الجيش قام وركع ركعتي الفجر يعني الراتبة، ثم أمر بلالا فأقام وصلى فريضة الفجر، فدل على أن راتبة الفجر تقضى. وهذا القول الثالث قوي من حيث الدليل ومن حيث القواعد أيضا والتنظير، لأن الراتبة جعل منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعد الصلاة المكتوبة، فما كان قبل الصلاة معناه أن وقت القبلية ما بين الأذان إلى إقامة الصلاة، وما بعد الصلاة معناه أن وقت البعدية ما بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت تلك الصلاة، وقت الاختيار والاضطرار. وهذا هو الأصل في التوقيت، لأنه جاء أن الصلاة منها قبلية ومنها بعدية، والتفريق هذا يدل على أن ثمة توقيت، لأنه لو لم يكن ثمة توقيت لكانت الرواتب مطلقة دون تحديد، يعني 10 مثلا 12 بدون أن يقال قبل ولا بعد. فلما حدد القبلية والبعدية دلت على أن ذلك وقت لها. وهذا القول قواه ابن قدامة فيما أذكر في المغني، وقواه جماعة من أئمة أهل الحديث، ولكن المفتى به أنه الذي عليه جمهور أهل الفتوى هو القول الثاني، وهو أن القضاء مشروع في غير وقت النهي، قضاء الفوائد مشروع في غير وقت النهي، لأنها تطوع وباب التطوع واسع. أما قوله استدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذه من الصلاة، فالعموم هنا أن صلاة نكرة جاءت في سياق الشرط فتدل على العموم، لكن العموم هنا مراد به خصوص الفرائض لا مطلق الفرائض والنوافل، وذلك لأن سياق الحديث يدل عليه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر.